الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا استيقظ من منامه. والباب الماضي كان بابا عاما في فضل الذكر المطلق غير المقيد بوقت، وهذا الباب الذي معنا اليوم يعتبر أول باب من الأبواب المقيدة. ونحن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في هذه الأبواب على المراجعة والضبط والتعبد والحفظ والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. من لم يكن حافظا فلا بد له أن يهتم وأن يحفظ وأن يتعبد إن كان يريد أن ينتسب إلى هذه الملة وإلى هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه فرصته أن يتأسى بسنته. وإن كان قد كان يحفظ ويعرف ويعلم كما يزعم، فهذه أيضا فرصة للمراجعة وللتحقيق ولزيادة الفوائد وللمدارسة وللاستفادة ببركة العلم والاجتماع لأجله، فكلنا يستفيد إن شاء الله تعالى. لكن ننبه في أول الأمر على أننا سوف نأخذ بابا واحدا، طال أم قصر، لأن المقصود التعبد وليس المقصود كثرة الكلام. ربما أطلنا بعض الشيء فيما مضى لأن الباب كان طويلا، لكن هنا لو لم يكن في الباب إلا حديث أو حديثان. لماذا؟ حتى إذا جاء اليوم الذي بعده ربما طالبنا بعض إخواننا بأن يذكر لنا ما يقوله فيما يتعلق بهذا الباب، لأن هذه كلها عبادات، ونحن لا نريد أن يكون العلم بعيدا عن العمل، ولا نريد أن يكون العلم يطلب لذاته ولمجرد الحفظ والفهم أو لغير ذلك من المقاصد الخبيثة أعزنا الله وإياكم، كمجارات العلماء أو ممارات السفهاء أو صرف وجوه الناس بالثناء والمدح ونحو ذلك. ومما يعينك على هذا أن تكون عاملا بما تعلم، فإذا عرفت بابا فيما يقوله العبد إذا استيقظ من منامه ألزمت نفسك بهذه الأحاديث وحفظت الصحيح منها وتركت الضعيف، وهذا أمر سهل إن شاء الله تعالى. وقوله باب ما يقول إذا استيقظ من منامه، تقدم معنا في مقدمات المصنف أن كل ذكر وارد عن الشارع في حال مخصوص فالاشتغال به أفضل من الاشتغال بقراءة القرآن. قراءة القرآن أفضل الذكر مطلقا، لكن إذا كان باب من الأبواب أو ذكر من الأذكار ورد في حالة معينة فهذا هو الذي ينبغي أن يستعمل في وقته ولا ينشغل عنه بشيء آخر ولو بقراءة القرآن. كما هنا، فإذا استيقظ الإنسان من منامه يشرع له أن يقول ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يشرع له أن ينشغل عن هذا بقراءة القرآن، مع أن قراءة القرآن من الأمور المهمة، لكن يجمع بينهما فيبدأ بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، ثم إن شاء عاد إلى قراءة القرآن. قال رحمه الله: وروينا في صحيحي إمامي المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري وأبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا الحديث في غاية الأهمية، وهو يبين العلاقة بين العبد وبين الشيطان، يبين العداوة القديمة قدم الآباء بين العبد وبين عدوه وعدو أبيه الأول الشيطان، ويبين كيف أن الله سبحانه وتعالى قد سلط هذا الشيطان على العبد ومكنه من الوسوسة والإغواء، وكيف أن هذا محل الصراع ليثيب الله عز وجل الذين يراغمون الشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولكي يخزل الله سبحانه وتعالى أولئك الذين اتبعوا أهواءهم وشيطانهم وقدموا ذلك على مراد الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث عظيم الفائدة وكثير الفوائد، وقوله يعقد الشيطان المقصود إبليس أو بعض جنده على قافية رأس أحدكم، وقافية الرأس يعني مؤخرة الرأس، وقيل القفا يعني على قفاه، وفي تخصيص قافية الرأس بذلك إشعار بمدى الذل والمهانة الذي يتعرض له العبد الذي لا يقوم الليل، لأن هذا هو المقصود، لأنه يقول عليك ليل طويل فارقد حتى يمنعه من قيام الليل وليس من صلاة الفجر. أما صلاة الفجر فهذه يعني لا ينبغي أن يتصور هذا في مؤمن، ولهذا هو يصبح يعني يصبح على صلاة الفجر، ومع هذا يصبح طيب النفس أو يصبح خبيث النفس. لكن لو أن الشيطان أفلح في هذه العقد وفي تأخيره إلى أن يطلع النهار والفجر، فهذا فيه ذل وفيه إهانة، فالعبد الذي لا يقوم الليل عبد ذليل عبد مهين. ولهذا جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، شرفه قيامه بالليل، وإذا لم يقم فهو على العكس من ذلك ذليل مهين. ومن الذي أذله وأهانه؟ عدوه اللدود الأول الأكبر الشيطان. وكيف؟ بما دل الوحي على ذلك، كما في هذا الحديث: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. كيف يعقد الشيطان؟ اختلف العلماء ما المقصود بيعقد الشيطان. قال بعض أهل العلم: هو على حقيقته يعقد الشيطان عقدا كالسحر لمنعه من القيام بما أمر به وندب إليه، وهذا كقوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، فيعقد كما تعقد النفاثات في العقد. ومنهم من قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم عقدا حقيقيا، ويجرى النص على ظاهره، ويكون المقصود بهذا ما يكون من أثر الشيطان الملحوظ على العبد الذي يصر على النوم ولا يقدر أن يقوم الليل. ومنهم من قال المعنى مجازي، والمقصود أثر وساوس الشيطان على هذا العبد، والمقصود أن الشيطان يجلب على هذا العبد النائم بخيله ورجله ويريد أن يمنعه قيام الليل، حتى يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما ذكر له رجل نام ليلة حتى أصبح، يعني لصلاة الفجر، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. إذا أصبح الفجر بال الشيطان في أذنه، طيب ولو ضيع الفجر كمان الله أعلم ماذا فعل الشيطان. لا، فقط البول إذا يعني استيقظ على الفجر ولم يدرك الصلاة. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام، هذا ظاهر نوم الليل، وقال بعض أهل العلم بل يدخل في هذا كل النوم، نوم الليل ونوم النهار أيضا، كما لو نام في القيلولة ونحو ذلك. إذا هو نام، ظاهر الحديث أيضا كل نائم معرض لهذا، كل عبد إذا نام فإن الشيطان يأتيه ويعقد على قافية رأسه، على مؤخرة رأسه، على قفاه، هذه العقد الثلاث، ويضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. وقال بعض أهل العلم بل هذا من العام المخصوص، بحيث يستثنى من ذلك من منعته النصوص، فلا يقدر الشيطان أن يعقد على قافية رأسه بهذه العقد. ومن هؤلاء المستثنون؟ يستثنى من قرأ آية الكرسي في ليلة حتى أصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأ آية الكرسي في ليلة حتى أصبح لا يزال عليه من الله حافظ، وحينئذ يعجز الشيطان. ومن هؤلاء العباد الربانيون الذين قال الله عز وجل فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ومن هؤلاء من جاء النص في شأنه كعمر رضي الله عنه إن الشيطان لا يفر منك يا عمر، ما سلك ابن الخطاب واديا إلا وسلك الشيطان فجا غيره، يعني طريقا غيره، فإذا كان يترك له الشارع كله فكيف يتسنى له أن يعقد على رأسه في الليل. وهكذا كمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات أو 100 مرة إذا أمسى لا يزال عليه من الله حافظ أيضا. هذا مسلك لبعض أهل العلم أن هؤلاء يمنعون من كيد الشيطان ووسواسه، وربما اتفق أن وقع مثل هذا لأحدهم على حسب الأحوال القلبية وعلى حسب الأحوال الإيمانية. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. فلماذا التثليث 3 عقد؟ هذا التكرار يدلك على مدى العداوة، هو لا يرضى ببعض الوسواس والمدافعة لك حتى يكرر هذا لكي يثقل النوم عليك ولكي يشغلك، فلا يعني تنقضي النومة الثالثة إلا وقد ذهب الليل، لأنك قد تخون من العقدة الأولى. فإذا هو استيقظ ثم إنه يعقد الثانية فتنام مرة أخرى، ثم تقوم وربما قمت وتوضأت وإذا به يعني يشتد إغواء فتنام دون أن تصل، وتبقى في هذه المجاهدات فقد لا تحقق هذه الأمور الثلاثة، وقد لا تتجاوز العقبات الثلاث، وحينئذ يكون قد غلبك فيعقد عقدة بعد عقدة بعد عقدة 3 عقد. يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل، وهذا يعني القول الذي يبثه في القلب بالوسوسة، وهذه الوسوسة أقدره الله تعالى عليه، والحكمة من هذا ليظهر التفاوت بين المسلمين في من دافع هذا الوسواس فغلب شيطانه، أو في من عجز عن مدافعته فغلبه شيطانه، هم درجات لا يستوي هذا وهذا. أأبيت سهران الدجى وتبيته ليلا وتبيته نوما وترجو بعد ذاك لحاقي؟ فريقا. أأبيت سهران الدجى، هذا الذي غلب الشيطان، وتبيته نوما وترجو بعد ذاك لحاقي، يعني لا يستوي من أفلح الشيطان معه ومن لم يفلح. عليك ليل طويل فارقد. وهذا فيه تسليط الشيطان على العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استيقظ وذكر الله تعالى، فإن استيقظ وذكر الله تعالى، الظاهر ذكره بأي ذكر، مهما ذكر الله تعالى نفعه ذلك، وإن كان الأحسن أن يذكره بماذا؟ بالأذكار المأسورة كما سيأتي في هذا الباب. لكنه لو ذكره بأي ذكر انحلت عقدة، انحلت عقدة. فإن توضأ انحلت عقدة، يعني عقدة ثانية. فإن صلى انحلت عقده كلها. كيف يصلي؟ قال العلماء أقله ركعتان، ورد هذا في بعض زيادات الحديث عند أبي خزيمة وغيره، أقله ركعتان. ولهذا يشرع افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. لماذا؟ حتى يتجاوز هذه المرحلة، مرحلة عقد الشيطان ووسواسه، وتنحل العقد كلها بذلك، ثم يتم صلاته يعني معافا، وقد يعني فتح له الباب للدخول على ربه سبحانه وتعالى. فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس. هذا عجيب، إذا انحلت العقد بقيام الليل أصبح نشيطا طيب النفس. هذا فيه دليل عظيم على أن صحة البدن وانشراح الصدر مرتبطة بصحة الدين. كلما صحت الديانة كلما رأيت صاحب الديانة منشرح الصدر وصحيح البدن. فمع أن الظاهر أنه يتعب، وبعض المغفلين يقول أنت ما نمت إلا ساعتين، لعلك الآن متعب، ولعلك الآن لا تستوي أن يعني تمشي أو تقف، ولا تقدر أن تؤدي عملا لأنك متعب. بينما الثاني الذي نام يعني 6 ساعات متواصلة وربما 8 ساعات، هذا قوي. والصورة على العكس، هذا أصبح نشيطا طيب النفس بصحة الديانة. قال: وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، يعني لو غلبه الشيطان بهذه العقد وفاته قيام الليل أصبح خبيث النفس كسلان. وهذا أيضا فيه العكس، أن الذنوب تمرض البدن، ولهذا ترى المذنب مريض القلب ومريض البدن، ودائما يشتكي الألم والعجز والضعف والاكتئاب والحزن. كل هذا في الحقيقة من آثار التقصير في طاعة الله عز وجل، ولا تكاد ترى موفقا لطاعة الله عز وجل إلا وهو سعيد نشيط طيب النفس. وذلك لأن ثقته بالله عز وجل أورثته المفهوم الصحيح، أنه رب ساعة بورك فيها غلبت 10 ساعات ليس فيها بركة. وهذا في كل شيء ليس في النوم فقط، قد تنام ساعتين وتستيقظ وأنت يعني قمت وحدك من غير أن يوقظك أحد. لماذا قم؟ الحمد لله، يعني بعثني الله عز وجل طيب الناس، ما أحتاج لنوم أكثر من هذا. وقد ينام بعض الناس 10 ساعات ويستيقظ لكي ينام مرة أخرى ويقول يعني أنا أشعر بالنوم. وهكذا في كل الأبواب، قد تذاكر ساعة وفيها بركة عجيبة، استوعبت الباب كله وليس الفصل. وقد تبقى أسبوعا تحاول أن تفهم مسألة في صفحة وقد أغلقت عليك. وهذا كله تفاوت، هذا موفق وهذا غير موفق. وكيف يوفق إلا الطائع الذي أورثته الطاعة بركة، أصبح نشيطا طيب النفس. وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ومن توفيق المصنف أن يصدر هذا الباب بهذا الحديث لما رأيت فيه من بعض الفوائد التي ذكرناها، وإلا فشأنه أعظم من ذلك ودونك التطبيق. كل ما تقدم كلام دونك التطبيق، التطبيق يبدأ من الليلة إن شاء الله القادمة. تنظر إن كنت يعني تغلب في هذا الصراع أم تغلب. قال: وروينا في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت، باسمك اللهم أحيا وأموت. في بعض الروايات أموت وأحيا، أمر واسع. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. هذا أول ما نحفظه ونراجعه وربما نسأل فيه. كان إذا استيقظ، كان إذا أوى إلى فراشه يعني إذا ذهب لينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. قال العلماء: الحكمة من الذكر والدعاء على هذا النحو أن يكون خاتمة أعماله الدعاء والذكر، وأن يكون عند اليقظة أيضا فاتحة أعماله الدعاء والذكر. تأمل: إذا أوى إلى فراشي ختم اليوم بالدعاء والذكر، وأول ما يستيقظ افتتح اليوم بالدعاء والذكر. فتكتب الحفظة الملائكة الكرام الكاتبون يكتبون في أول الصحيفة عمله الذي يرفع، وفي آخر الصحيفة كذلك عمله الذي يرفع، فما كان في وسط الصحيفة يغفره الله سبحانه وتعالى، لأن الأمور ببداياتها بمبادئها، والأمور أيضا بخواتيمها. إذا صحت البدايات غالبا تصح النهايات، وإذا صحت الخواتيم يقبل الأعمال، وهذا يعني من التوفيق. ومنه قال القائل: وآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت عند هبوبه. يعني أول ما يستيقظ العبد من نومه يذكر ربه، وآخر شيء في يومه كذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الأحاديث القدسية ينسب إلى رب العزة سبحانه وتعالى: ابن آدم، يعني يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. وكان العباد من السلف يجعلون أول النهار للعبادة وآخر النهار للعبادة، ويجعلون العمل في وسط النهار. يعني أول ما يستيقظ يقوم الليل، هذا في الليلة، مع بداية الفجر يصلي الفجر، مع بداية اليوم ويجلس يذكر الله تعالى في صدر النهار، ثم يذهب إلى عمل ويرتب نفسه في أواخر النهار يعني بعد العصر إلى المغرب أن يختم النهار أيضا بالعبادة. وقوله باسمك اللهم يعني بذكر اسمك، أو بك أحيا وأموت. وقوله أحيا وأموت يحتمل الموت الحقيقي أنه يقصد الموت الحقيقي، ويحتمل أنه يقصد الموت المجازي. الموت المجازي الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا الموت الحقيقي، والتي لم تمت في منامه. وذلك أن النوم والموت يجتمعان في انقطاع تعلق الروح بالبدن، ينقطع تعلق الروح بالبدن إما ظاهرا هذا في النوم، أو ظاهرا وباطنا هذا في الموت. إذا انقطع تعلق الروح بالبدن في الظاهر هذا النائم، وإلا له متعلق في الباطن. ولهذا قد يرى من الرؤى ونحو ذلك عن طريق روحه في المنام، لكن إذا انقطع هذا التعلق ظاهرا وباطنا فهذا المقصود به الموت. باسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا، أحيانا يعني بالاستيقاظ من النوم لنكتسب ثمرة الحياة، وهو العمل النافع والذي ينفع في الآخرة، وهذا من أعظم النعم التي يحمد الله تعالى عليه. ولهذا قال الحمد لله، يحمد الله تعالى على الحياة التي بها مواصلة الأعمال التي بها يجمع الإنسان الحسنات. بعدما أماتنا وإليه النشور. والحكمة في هذا الذكر أن من استحضر هذه الأمور، يعني من استحضر أنه بفضل الله عز وجل حي وبتقدير الله عز وجل يموت، حملته هذه المعاني على أن يكون حاضر القلب وحاضر الذهن متيقظ الفكر، فلا يفضي به نومه إلى الكسل ومن ثم التواني عما طلب منه، ولا تفضي به يقظته إلى الغفلة، بل يكون دائم الحضور والمراقبة لربه سبحانه وتعالى. وقد بحث العلماء هنا لماذا لم يرد الاستثناء كما هو الأدب في الكلام، يعني لم يقل إن شاء الله باسمك اللهم أموت وأحيا إن شاء الله، مع أن هذا لأول وهلة هو الظهر، أنت ما تدري إن كنت ستحيا أو لا تحيا. فلو أن قلت أموت وأحيا إن شاء الله فلماذا لم يشرع هذا، أو لماذا لا نقول المشيئة في هذا الذكر وفيما كان مثله؟ الجواب عن هذا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، وهذا حسبنا، هو علمنا الذكر هكذا ونحن نحفظ كما أخبرنا، ولا يصح لنا أن نزيد ولا أن ننقص، وهذا يكفي، هو علمنا هكذا فنحن نفعل هكذا. ثانيا هناك نكتة تتفرع من قاعدة لغوية مهمة، وهي قضية الجار والمجرور وموقعه من الفعل، فإنه إذا كان بعد الفعل، يعني لو قلت مثلا أموت أحيا بسم الله ويكون الجار والمجرور، فهذا أو يعني خليها أكثر في مثال أظهر، باسمك ربي وضعت جنبي مثلا، فإنك لو قلت أرفع جنبي بسم الله كان المعنى الإخبار بالرفع، ويصبح الإخبار بالرفع هو عمدة الكلام، ويكون الجر والمجرور إضافة وفائدة، وهنا ينبغي أن تقول إن شاء الله لأن المقصود إخبار. لكن إذا قلت بسم الله أرفع جنبي، يكون المعنى هنا بتقديم الجر والمجرور، يكون المعنى بسم الله أرفع جنبي، يكون المعنى أن الرافع كائن بسم الله، بسم الله أرفع، يبقى الرفع كائن بسم الله، وحينئذ لا تحتاج إلى تقديم المشيئة، أنك لا تخبر إلا عن الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي حدث كائن باسمه. على كل حال الباب الأول أوسع لك، لست بحاجة إلى هذا لأنك حفظته هكذا، وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ونبه بإعادة الإحياء بعد الإماتة أحيانا بعد ما أماتنا، نبه على إثبات البعث بعد الموت، فمن قال هذا الذكر يستدعي هذا المعنى، يستدعي القيامة والنشور، ولهذا قال في آخر الحديث وإليه النشور، والنشور الحياة بعد الموت أو الذهاب إلى دار الجزاء. قال وروينا في كتاب ابن السني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. وهذا أيضا حديث صحيح كالذي قبله والذي قبله، لكن ما قبله كان في الصحيحين والذي قبله، وهذا الصحيح أيضا وإن كان ليس في الصحيحين لكنه حديث صحيح. فأنت كما تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، تقول أيضا هذا الحمد لله الذي رد علي روحي. المراد روحي اليقظة، رد علي روحي يعني روحي اليقظة التي أجرى الله العادة بأنها إذا كانت في الجسم كان مستيقظا، وإذا يعني خرجت منه نام ورأى المنامات ونحو ذلك. رد علي روحي هي كانت موجودة متعلقة بالبدن، لكن متعلقة تعلقا ليس كاملا كتعلق المستيقظ، وإنما تعلق فيه بعض النقص، ولهذا النائم يغيب لكن ليس غيابا كليا، بدليل أنك لو كلمته أو لمسته أو دفعته أو نحو ذلك لقام. إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي. عافاني، العافية دفاع الله عن العبد كما قال في القاموس، العافية دفاع الله عن العبد، وعافاه عن المكروه معافاة وعافية، يعني وهب له العافية من العلل والبلاء. فتأمل حين تستفتح يومك بهذا، بحمد الله تعالى الذي رد عليك روحك وعافاك في جسدك. قال وأذن لي بذكره، وهذا أيضا فيه نعمة، وأي نعمة. قال وروينا فيه، يعني في كتاب ابن السني، لكن هذا الحديث ضعيف. وتأمل أن هذه الطبعة التي معنا يعني رأيتها من أجود الطبعات، إذا كان الحديث صحيحا كتبه بخط ثقيل، وإذا كان الحديث غير صحيح كتبه بخط، لعلك انتبهت إلى هذه، يعني حتى يقول لك يعني مر عليه لا بأس بدراسته، لكن كنت حافظا خليك مع الخط الثقيل. قال وروينا فيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقول عند رد الله تعالى روحه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفر الله تعالى له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. لا إله إلا الله وحده، وحده يعني لا ضد له ولا ند له، بل هو منفرد بالذات والصفات والأفعال. وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل ينتبه من نومه فيقول الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، الحمد لله الذي بعثني سالما سويا، أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، إلا قال الله تعالى صدق عبدي. وهذا أيضا كما عندك في الحاشية، والمحقق جزاه الله خيرا قد استوعب بعض الشيء في بيان وجه الحديث وعلة ضعفه أو وجه تصحيحه أو نحو ذلك، أنت تستفيد مما في الحاشية. على كل حال وهذا أيضا حديث ضعيف. وقوله خلق النوم واليقظة، اليقظة والاستيقاظ يعني الانتباه من النوم، والحمد على ذلك، الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة لكونهما نعمتين عظيمتين. النوم نعمة واليقظة نعمة، أما اليقظة ففيها تحصل المعاش وبها تحصل المعاد أيضا، ما دمت يقظا فأنت تعمل لدينك وتعمل لدنياك، وأما النوم فإنه مطيتك، الجسد مطيتك، فالنوم يجعلك تريح هذه المطية كي تستأنف العمل مرة أخرى. قال وروينا في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هب من الليل كبر عشرا وحمد عشرا وقال سبحان الله وبحمده عشرا وقال سبحان الملك القدوس عشرا واستغفر عشرا وهلل أي قال لا إله إلا الله. عشرة، ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. عشرا، ثم يفتتح الصلاة، يعني يبدأ في صلاة. وهذا الحديث اختلف في صحته أو ضعفه، والظاهر إن شاء الله تعالى أنه يرتقي إلى الحسن كما حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. والشيخ الألباني ضعف أصله وأشار إلى أن له بعض الشواهد، وإن لم يكن فيها سبحان الملك القدوس أو اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا. على كل حال أنت تحفظ هذا الحديث إن شاء الله وتعمل به، فإذا استيقظت يشرع لك أن تسبح عشرا وتحمد عشرا وتكبر عشرا وتهلل عشرا، وهذا كله داخل في الذكر الذي تعالج به الشيطان ويفك لك عقدة من العقد حتى يتسنى لك أن تتوضأ ثم تصلي فتذهب العقد كلها. ويقولون إن الملتزمين كلهم عقد، والحقيقة أن الملتزم قد حلت عقده كلها، لكن الشأن شأن غير الملتزم وغير المستقيم، هذا هو منبع العقد، وعقده تزيد يوما بعد يوم، والشيطان يعني رائح وغادي يعقد عليه من العقد وهو لا يدري، ما لجرح بميت إيلام. آخر أحاديث الباب وهو ضعيف، قال وروينا في سنن أبي داود أيضا عن عائشة أيضا رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وحين نقول الحديث ضعيف لا يمنع أن هذه المعاني عظيمة مباركة ولها أصل، فأنت وإن كنت لا تواظب على قوله في هذا الموطن وتكتفي بالصحيح، لكن لابد أن تتأمل هذه المعاني. وهذا الدعاء الذي ورد في القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا دعاء خطير ومهم، وهو من الأدعية الجامعة. لا تزغ قلوبنا يعني كما أزغت قلوب اليهود والنصارى ومن في قلوبهم زيغ، هؤلاء جميعا زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لكن المؤمن صاحب الاستقامة لا يزيغ قلبه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، لكن الله عز وجل حفظهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فنسأل الله عز وجل ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يجعل وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. هذا آخر الباب، وعساك إن شاء الله تعالى تخرج منه بهذه الفوائد فتصارع شيطانك حتى لا يعقد على قفاك بهذه العقد فيهينك ويزلك، ثم تحرص على الأذكار في هذا الباب. والموفق الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.